إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، وما زلنا مع الأحاديث المتعلقة بالمشيئة، فنحن مع حديث المتعلق بالمشيئة والإرادة فيه، وهو حديث الصعق. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد من صحيحه: حدثنا يحيى بن قزع قال حدثنا إبراهيم عن ابن شهاب عن أبي سلمة والأعرج قال وحدثنا إسماعيل والويسي قال حدثني أخي أبو بكر عن سليمان عن محمد بن أبي عتيق عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وابن عوف وسعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: استب رجل من المسلمين ورجل من اليهود، فقال المسلم: والذي اصطفى محمدا على العالمين في قسم يقسم به. فقال اليهودي: والذي اصطفى موسى على العالمين. قال: فرفع المسلم يده عند ذلك فلطم اليهودي. فذهب اليهودي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بالذي كان من أمره وأمر المسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تخيروني على موسى، فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فإذا موسى باطش بجانب العرش، فلا أدري أكان في من صعق فأفاق قبلي أو كان ممن استثنى الله. هذا الحديث يتعلق بالصعق، وقيل إن الذي استب هو واليهودي إنه أبو بكر رضي الله عنه، وجاء في حديث آخر أنه رجل من الأنصار، ولعلها قصة متكررة فيما يظهر والله أعلم. وسبب الاستباب الاختلاف على ثمن سلعة من السلع، وهذا المسلم أو الصحابي قال: والذي اصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم على العالمين، ولا شك أن الله قد اصطفاه على العالمين وأنه أفضل البشر على الإطلاق كما سنبينه بعد قليل. ثم إن هذا اليهودي قال في قسم آخر مقابل: والذي اصطفى موسى على العالمين. فما كان من هذا الصحابي إلا أن لطمه، يعني ضربه على وجهه، ففرع ذلكم اليهودي يرفع الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر في رواية مختلفة، قال: لا تخيروا بين الأنبياء، أو لا تفضلوني على موسى، أو لا تخيروني على موسى. وفي حديث آخر مستقل أنه قال: لا تفضلوني على يونس بن متى. وهذا كله سيأتي توجيهه بإذن الله. ثم إنه قال: إنني أكون أول من أفيق، فأجد موسى حينما يصعق الناس. والصعق هو النفخة التي يموت بها جميع الناس وجميع الخلق، إلا من استثنى الله عز وجل على ما سيأتي بيانه. فأجد موسى باطشا بالعرش أو بقائمة العرش، يعني ممسكا بقائمة من قوائم العرش. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيان أنه لا يعلم الغيب يقول لا أدري هل أفاق قبري أم كان ممن استثنى الله، وفي رواية أو جوزي بصعقة الطور عندما خر موسى صاعقا عندما قال ربي أريني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل ماذا خر جعله دكا فخر موسى صاعقا، فلما فاق قال سبحانك تبت وأنا تبت إليك وأنا والمسلمين. إذن في هذا الحديث هذا الحديث والروايات المتعلقة به مسائل. المسألة الأولى فضل نبينا عليه الصلاة والسلام حيث إنه أول من يفيق وأول من يبعث، كما أنه أول شافع وأول مشفع وأول من يفتتح باب الجنة صلوات الله وسلامه عليه. والمسألة الثانية فضل موسى عليه السلام حيث استثناه الله عز وجل أو أعفاه من هذه الصعقة لكونه صعق يوم الطور على الروايتين. والمسألة الثالثة لا شك أن الأنبياء يتفاضلون بنص القرآن، قال الله عز وجل تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، وكذلك لقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا، وكذلك ما جاء في أنهم في أن أولي العزم من الرسل هم أفضل الرسل، وكثيرا ما نص عليهم في آية واحدة كما قال الله عز وجل شرع لكم ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، وأولو العزم الرسل هم خمسة محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى، فالنبيون لا شك أن بعضهم مفضل على بعض. بقيت ثلاث مسائل فيها خلاف أو فيها كلام لأهل العلم. الأولى على ما يحمل قوله لا تخيروا بين الأنبياء أو لا تخيروني على موسى أو لا تخيروني لا تفضلوني على يونس ابن متى. والمسألة الثانية ما المقصود بالاستثناء في قول الله عز وجل إلا ما شاء ربك، سواء في مثل هذا الحديث أو في آية هود خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، سواء بالنسبة لأهل الجنة أو لأهل النار. والمسألة الثالثة أنه لا يجوز الخوض في مثل هذه المسائل الغيبية بغير دليل واضح. أما المسألة الأولى فإن توجيه قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تفضلوني أو لا تخيروني على موسى أو لا تخيروا بين الأنبياء أو لا تفضلون على يونس بن متى محمول على أحد أمرين. الأمر الأول أن المنهي عنه هو التفضيل المعين، كأن يقال فلان أفضل من فلان بعينه خشية أن يفضي ذلك إلى تنقص الأنبياء، وأما التفضيل العام كما لو قيل إن نبينا صلى الله عليه وسلم هو أفضل الرسل فهذا أمر مجمع عليه وليس فيه نزاع، ولكن المنهي عنه هو التفضيل المعين الذي قد يفضي إلى هذا النزاع مثل ما حصل الآن بين ذلكم المسلم وذلكم اليهودي. والأمر الثاني أن التفضيل الممنوع هو التفضيل الذي فيه شيء من التفاخر ويعني التعاظم بحيث يؤدي أيضا إلى تنقص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فإذا فهم من هذا التفضيل هذا فهو ممنوع، وهو المعني بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التفضيل. يدل لذلك قوله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. فلا شك أنه سيد ولد آدم وسيد الأولين والآخرين وأول شافع وأول مشفع، وأنه مفضل على كثير من الأنبياء، وقد ميزه الله بكثير من الميزات. لكن المقصود أن لا نخير بين الأنبياء على سبيل التنقص أو على سبيل التفاخر والتعاظم الذي يؤدي إلى تنقص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وهذا ما تحمل عليه الأحاديث التي وردت في النهي بين الأنبياء عن التفضيل بين الأنبياء، ونهي صلى الله عليه وسلم عن تفضيله على يونس ابن متى أو على موسى عليه السلام أو على غير ذلك. فالمقصود النهي عن التفضيل الذي يفضي إلى التفاخر أو يفضي إلى تنقص أحد من الأنبياء. المسألة الثانية: ما المقصود باستثناء موسى عليه السلام؟ كثير من أهل العلم توقف في المسألة وقال إن الله استثناه لأمر يعلمه تبارك وتعالى، سواء بما حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم توقف فيه، يقول: فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور بحيث أعفي من هذه الإيش الصعقة الثانية. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور، أو أنه من استثنى الله عز وجل، فهذا فمن باب أولى أن نتوقف نحن في الخوض في مثل هذه المسألة. وينبني عليها مسألة أخرى: هل هناك أناس مستثنون من الصعقة، من هذه الصعقة، وأن هناك من لا يموت؟ أقوال في الحقيقة كلها لا تستند إلى دليل واضح، منها من قصر ذلك على الشهداء وأوردوا في ذلك حديثا فيه وضعون وكذابون لا يصح، وهو تفضيل أن الشهداء لا يعني يصعقون يوم القيامة ذلكم الصعق الذي، وأنهم يكونون على نجب معينة يعني يركبونها ويتوجهون إلى ربهم في الوقت الذي يقضي الله فيه بين الخلائق، وهذا كله لا يصح من حيث السند. ولا يقل ضعفا عنه من قال إن المستثنون هم جبريل وميكائيل وإسرافيل، أو من قال جبريل وإسرافيل وملك الموت، أو نحو ذلك من الأقوال رويت عن بعض المفسرين. والذي يظهر والله أعلم أن الأولى هو التوقف في هذه المسائل، لأنها مسائل غيبية والخوض فيها فيه إشكال ولا يترتب عليها كبير فائدة. أخيرا: الاستثناء في مثل هذه المشيئة في مثل هذه المسألة سائل، ومنها قول الله عز وجل: خالدين فيها إلا ما دامت السماوات والأرض. فهناك من قال المقصود وقت مكثهم بين الحش بين دخولهم الجنة في عرصات الإيش القيامة، وقيل ما كان قبل الموت، وقيل أن المراد استثناء ما أراد الله استثناءه من الخلق على الأقوال التي تقدمت من كونه جبريل وإسرافيل وميكائيل وغير ذلك، أو أنهم الشهداء. والذي يظهر، وبعض العلماء توقف تماما في المسألة، والذي يظهر والله أعلم أن الآية علقت بالمشيئة هنا لبيان أنه لا يخرج شيء عن مشيئة الله عز وجل، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وإلا فإن أهل الجنة لا يخرج منهم أحد منها، وكذلك أهل النار من الكفار. أما العصاة فمعلوم أنهم يخرجون بأحاديث بنصوص أخرى تقدم لنا الكثير منها. فالذي يظهر والله أعلم أن المقصود هنا بيان أن كل شيء إنما هو خاضع لمشيئة الله النافذة وإرادته العامة، فلا يخرج شيء عن مشيئته أبدا، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، مع الأخذ في الاعتبار قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا أهل الجنة خلود بلا موت، ويا أهل النار ماذا؟ خلود بلا موت. هذا الذي يظهر والله أعلم في مثل هذه المسألة، ونقف كما وقف كثير من السلف من قصر ذا من بيان أن المقصود أنه لا يخرج شيء عن مشيئة الله عز وجل، أو التوقف كما توقف النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة سبق وجوده لموسى عليه السلام باطشا بقائمة العرش. نعم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. فضل. قبل أن نبدأ في الأسئلة، لعلنا اقتضبنا البارحة في مسألة الزيارة، لأن هناك هذه الأيام دعوة يعني خطيرة إلى إحياء ما قضي عليه من البدع والخرافات باسم الآثار، وإن شئت قلت الآثار لأنها آثار على العقيدة من قبل أهلها. فهناك دعوات سواء كان عبر بعض الصحف أو بعض القنوات أو ما إلى ذلك إلى إحياء كل خرافة قضى عليها المسلمون قديما وحديثا من أهل السنة والجماعة، وهذه الدعوة تجعل الخرافيين يفرحون ويتسابقون في الدعوة إلى إحياء هذه الخرافات، والبعض يخشى من أن نعير بأننا قضينا على ما يسمى بالآثار. والذي ندين الله به أن الآثار على قسمين: هناك آثار فيها عبرة وعظة، ويمكن الإبقاء عليها لأخذ العبرة والعظة، مثل ما يتعلق بآثار تعذيب الأمم السابقة، وأيضا بعض ما يتعلق بالعمران والمباني والمدن القديمة والحديثة، أيضا هذه أمور يعني عادية لا علاقة لها بالدين. وما خرج عن ذلك من دعوة تتبع أسفار النبي صلى الله عليه وسلم والأماكن التي قال فيها أو نام فيها أو بات فيها أو نزل فيها في غزواته المختلفة وأسفاره عليه الصلاة والسلام، أو دعوة أن بعض المساجد قد صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم فيحتاج يحتاج الأمر إلى بنائها، ونحن لا نعرف مساجد على وجه الأرض وردت فيها نصوص خاصة، أقول على وجه الأرض، إلا أربعة مساجد: المسجد الحرام ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى ومسجد إيش قباء. أما المسجد الحرام والمسجد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى فالحديث المشهور الذي يحفظه الصغير والكبير وهو الذي تشد الرحال لتلك المساجد من أجل الصلاة فيها, ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد, المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. وفي أحاديث أخرى أن الصلاة في المسجد الحرام تعدل 100,000 صلاة فيما سواه, وأن الصلاة في المسجد النبي صلى الله عليه وسلم خير من 1,000 صلاة فيما سواه, وجاء حديث في أن الصلاة في المسجد الأقصى تعدل 500 صلاة. والمهم أنه تشد, سواء صح هذا من لم يصح, المهم أنه تشد إليه ماذا الرحال بقصد الصلاة فيه. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم صلاة فيه قبل الموت بعد أن يطهره الله من الأدناس والأرجاس والأنجاس. والرابع هو مسجد قباء. مسجد قباء, وقد جاء فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزوره كل سبت راكبا وماشيا. وثبت أيضا أنه صلى الله عليه وسلم قال من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء وصلى فيه كان كأجر عمره, في رواية صلى فيها ركعتين وفي رواية مطلقة. والمقصود أنه أن أجر ذلك يعدل أجر عمره, وليس معنى ذلك أنه يغني عن ماذا عن العمرة. إذن هذه الأماكن التي هذه المساجد التي خصت بنصوص خاصة, ولا يصح ولا يثبت ولا يمكن أن يثبت أن أي مسجد آخر لا في مكة ولا في المدينة ولا مسجد الخليل ولا قبة الصخرة ولا ولا ولا ولا ولا, ولا المساجد السبعة ولا غير ذلك لا يثبت فيها شيء يمكن الاعتماد عليه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. يكفينا ما ثبت في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب الله عز وجل وهدي النبي صلى الله عليه وسلم من تعظيم المسجد الحرام, من تفضيل المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى الذي بارك الله حوله, وكذلك ما ثبت في مسجد قباء من نصوص صحيحة صريحة. ما عدا ذلك فإنه يطرح ويضرب به عرض الحائط, وإن دعا إليه من دعا إليه. وإن الدعوة إلى غير ذلك يعتبر إسهاما وتعاونا على الإثم والعدوان. والله تبارك وتعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وإن الدعوة إلى إحياء بعض الآثار الخرافية مثل الشجرة الفلانية والغار الفلاني والمكان الفلاني والمبرك الفلاني وإلى آخره وبئر الخاتم وبئر الأريس وبئر وبئر وبئر وما يسمونه ببئر حاء, بئر حاء هذه خرافة أصلا. هناك بستان لأبي طلحة رضي الله عنه الذي لما نزل قول الله عز وجل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, جاء أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنني قد سمعت هذه الآية، وإن أغلى ما عندي وأنفس ما عندي هي بيرحاء، ليست بئر حاء، ليست هناك بئر اسمها بئر حاء، إنما بيرحاء كلمة واحدة ليست مركبة. اسم البستان ماذا؟ معي ولا لا؟ اسم البستان بيرحاء، كلمة واحدة فيعلاء، بيرحاء كلمة واحدة، ليست بئر وحاء وحدها، لا، إنما هي بيرحاء حديقة من؟ أبي طلحة رضي الله عنه، وهو زوج أمي سليم، أم أنس بن مالك، لكن أنس بن مالك ليس من طلحة، من رجل قبله. وإن أنفس ما عندي وأغلى ما عندي هي بيرحاء، فضعها يا رسول الله حيث شئت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بخن بخن، يعني أنعم بهذا الأمر، ذلك مال رابح، ذلك مال رابح، ذلك إيش؟ مال رابح أو بيع رابح، اجعلها في الأقربين، اجعلها في الأقربين، يعني اجعل ريعها وفوائدها على الأقربين، لأن الأقربين أولى بالمعروف، والأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، فجعلها في الأقربين، وهي أنفس ما عنده. هنا يكون الإيثار. فما عندنا حاجة اسمها بئر حاء كما تقوله بعض الكتب الخرافية التي تطبع كل عام، ولا أدري أين تطبع وكيف تخرج، وتملأ بها الساحة وتوزع على الزوار والحجاج، ووالله وتالله وبالله إن من يوزعها شريك في الإثم على التعاون على الإثم والعدوان، لأن هذا توزيع للبدع. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ويقول صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن الله احتجر أو احتجز أو احتجب، عدة روايات، التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فاحذروا البدع التي يدعو إليها هؤلاء السفهاء والجهلة. إن من يدعو إلى إحياء هذه الآثار فيهم شيء من السفه والجهل بدين الله، والجهل بالعقيدة الصحيحة المستمدة من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب، إن قال لنا قائل: أليست أكثر المسلمين يرى ذلك ويقره ويدعو إليه؟ يا أخي، إن الكثرة والقلة لم تكن يوما من الأيام ميزانا أو دليلا على الحق، بل إن سنة الله في خلقه أن أهل الباطل هم الإيش؟ الأكثر، لكن العاقبة لمن؟ للمتقين. قال الله عز وجل: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وقال سبحانه: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. ويقول جل وعلا: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ويقول سبحان حذيفة رضي الله عنه رأى رجلا قد ربط على يده خيط من الحمى فقطعه، وقال وقرأ قول الله عز وجل: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ويقول تعالى: وقليل ما هم. ويقول تعالى: وقليل من عبادي الشكور. ويقول جل وعلا: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. تأملوا هذه النصوص، رحمني الله وإياكم، هذا ليس قولي، كل هذه نصوص شرعية من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإني أهيب بكم عامة وبإخوتي أحفاد المهاجرين الأنصار في طيبة خاصة، أن يجتهدوا في تبصير الناس باتباع السنة، فإنهم مؤتمنون عليها وإنهم مسؤولون عنها، وإن أحدا إذا أضل أحدا من الوافدين بدعوته إلى هذه البدع يتحمل وزره ووزر عمل من أضله إلى يوم القيامة، كما أن من دعا الناس إلى السنة ودلهم على هدي النبي صلى الله عليه وسلم ينال أجر عمله وينال مثل أجور من تبعه لا ينقص من أجورهم شيئا. روى الإمام مسلم عن جرير بن عبد الله البجلي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص من أوزارهم شيئا. ما معنى من سن؟ هل المقصود من سن من أحدث في دين الله ما ليس منه، أم من أحيا سنة من سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ أيهما الصحيح؟ من أحيا سنة، لا سيما عندما يميتها الناس وهم الغرباء، فطوبى للغرباء الذين يحيون ما أفسد الناس من سنتي، وفي رواية الذين يصلحون إذا فسد الناس. والفساد ذو شقين في هذا الزمان: فساد من قبل أهل الإلحاد والتفرنج والتغرب والمعاصي والفسوق والتفسخ والانحلال من الدين الذي يدعو إليه أصحاب العلمنة واللبرلة ودعاة الحرية كما يزعمون ودعاة حقوق المرأة ونحو ذلك، هذا شق من الضياع. الشق الثاني دعاة البدع والخرافات باسم الدين، والدين منهم ومما يدعون إليه براء، وهم مستميتون في ذلك، وهم والله أخطر من دعاة المعاصي. يقول سفيان رحمه الله تعالى: إن البدع أحب إلى إبليس من المعاصي، فإن المعاصي يتاب منها والبدع لا يتاب منها. صاحب المعصية ضرره أقل، لأنه إما أن يهديه الله إلى التوبة، وإما أن يكون ضرره قاصرا على نفسه، وإما أن أكثر العقلاء يمجونه ويمجون دعوته، أليس كذلك؟ يعني شخص يدعو إلى الزنا، يدعو إلى الحرام، يدعو إلى الخرافات، يدعو إلى الغنى، يدعو إلى التفرنج، يدعو هذا أي صاحب فطرة سليمة حتى لو كان مبتلى بشيء من المعاصي فإنه ينكر دعوته. لكن الذي يأتي باسم الدين ويزين البدع للناس والخرافات: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وقوله تبارك وتعالى: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. بالمقابل من سن في الإسلام سنة سيئة، يعني من دعا إلى بدعة. وفي الحديث الآخر: من دعا إلى هدى فله مثل أجر من تبعه لا ينقص من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة فعليه وزر مثل وزر من تبعه لا ينقص من أوزارهم شيئا. فيا إخوتاه، وفقنا الله وإياكم للصواب. الحق أبلج والباطل لجلج، الحق واضح أوضح من الشمس في رائعة أو رابعة النهار، والباطل واضح. الذي يأتيك ويقول قال الله وقال رسوله ويعتمد على الأحاديث الصحيحة، أهو الذي ينجب اتباعه أم الذي ينقب عن الأحاديث الموضوعة والخرافات ويستدل عليها بالمنامات والقصص والحديث والأحاديث التي لا أصل لها، أو يحرف فيها الكلمة عن مواضعه؟ فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم صادقين؟ انتبهوا يا رعاكم الله، وأروا الله من أنفسكم خيرا، وأروا إخوانكم المسلمين الذين يأتون للصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا. دلوهم على الطريق الصحيح الذي تثقل به موازينكم يوم القيامة. فوالله إن دعوتهم إلى هذه الخرافات باسم الآثار إنما تثقل بها موازين سيئاتكم يوم القيامة. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. وإني أحمل الإخوة الزائرين تبليغ هذه الأمانة إلى كل من يلقونه في بلادهم، فإن الأمانة العلمية تقتضي نقل الكلام كما هو وكما سمع، ولا بأس أن تسجل ذلك أو أن تحصل على تسجيل بذلك من إدارة التدريس في المسجد النبوي. ثم نكمل بقية المزارات المشروعة. يا عبد الله، إذا جئت إلى المدينة ينبغي أن يكون قصدك الصلاة في المسجد النبوي، لأن هذا هو المقصود كما تقدم لنا الحديث: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. وثانيا، ليست للزيارة وقت معين، ليس للزيارة وقت مخصوص من السنة، لا ربيع الأول ولا ربيع الثاني ولا رجب ولا رمضان ولا غيره، بل الزيارة مشروعة طول العام للصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تتقيد بوقت معين. وثالثا، لا ارتباط للزيارة بالحج ولا بالعمرة، فلو أن مسلما جاء للصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم عاد إلى بلده ولم يعتمر لا حرج عليه، ولو اعتمر لا حرج عليه. ورابعا، ليست هناك مدة محدودة للإقامة في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث الذي يحدد 40 صلاة وأقل أو أكثر حديث ضعيف فيه نبيط بن عمرو، لا يحتج بحديثه لكونه مجهولا. وأخيرا، ماذا تزور إذا جئت مدينة رسول الله للصلاة في مسجده؟ ما الذي تشرع زيارته؟ تقدم لنا فضل مسجد قباء، تصلي فيه ما يسر الله لك أن تصلي، ولكن ركز على الصلاة هنا في المسجد، تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه دون مزاحمة ولو من بعيد إذا وجدت زحاما، علما بأنه يبلغ سلامك سواء سلمت من بعد أم من قرب، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يسلم عليه إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام. طبعا كيفية رد الروح علمها إلى الله، لا نقول إنها مثل الحياة الطبيعية تخاطبه وتكلمه، لا، يرد عليه روح فيرد عليك السلام، اقتصر على هذا المعنى. كذلك تسلم على صاحبيه أبي بكر عمر رضي الله عنهما وارضاهما، وأخذ الله من أبغضهما وقلاهما. كذلك تسلم على شهداء أحد فقط، ليست هناك أماكن تشرع زيارتها غير هذه الأماكن التي ذكرتها لك، ومقرونة بالأدلة الشرعية من سنة المصطفى الحبيب صلى الله عليه وسلم. ويعني أهيب بالإخوة أن ينقلوا درس هذه الليلة خاصة وغيره من الدروس، لكن درس هذه الليلة إلى من وصلوا إليه من المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، ورزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نسيت أن ننبه على أمر نشرت إحدى الصحف يوم أمس انتقادا إلى التوجيه الذي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا سيما التوجيه النسوي، فقد نشر أحد الموتورين مقالا قال فيه إن أولئك النسوة من الأعراب ومشايخهن من الأعراب، وإنه لماذا منهم من الأعراب؟ قال: لأنهن يمنعن الزائرات من أن يقبلن الحيطان والأعتاب المقدسة، وإنما يقبلنها حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، نسأل الله العافية والسلامة، يقبلن الحيطان والأعتاب. الحمد لله أنهم لم يجدوا عيبا إلا هذا، فهذا شرف أن تكون أخواتنا في التوجيه النسوي في المسجد النبوي والمسجد الحرام، ينبهنا الناس النساء خاصة على أن لا يتمسحن بالحيطان والأعتاب والشبابيك والأعمدة ولا يقبلنها. أقول هذا شرف لهن، فجزاهن الله خير ما يجزي به عباده الصالحين. وعلى هذا الموتور الذي يشهر بهن من أجل هذا العمل عليه من الله ما يستحق. هذا يدعو إلى البدع وينهى عن السنن. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ فهو ينهى عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو إلى الخرافات والبدع. والحمد لله أنه ما ذكر إلا هذا العيب الذي يدعي أنه عيب، وهو والله شرف. فمن يدعو إلى السنة ويدعو إلى إماتة البدعة له شرف عظيم، ونسأل الله أن يعظم أجره وأن يحسن مثوبته وأن يجزيه عنا وعن الإسلام خير ما يجزي به عباده الصالحين. أسأل الله لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأهيب بالإخوة طلاب العلم أن يردوا على أمثال هذا المقال الفاسد المفسد الذي يدعو إلى إحياء الخرافات وإلى تقبيل الحيطان. وقد أجمع أهل العلم قاطبة حتى بعض من عندهم شيء من الانحراف على أنه لا يقبل قربة إلى الله إلا ماذا؟ إلا الحجر الأسود فقط، ويقبل تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال عمر رضي الله عنه مقالته المشهورة في صحيح البخاري: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فأبلغ هذه الرسالة إلى جميع الإخوان والأخوات، ويجب الرد على مثل هذه الترهات والخرافات والتصدي لمثل هذه الدعوات البدعية الخرافية التي يتبناها هؤلاء الجهلة والسفهاء. وفقنا الله وإياكم بالعلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذا كان له علاقة بالموضوع. أحسن الله إليكم. وجيب لي بكرة نسخة من الدرس هذا على خير. نعم. أحسن الله إليكم. يقول وفقه الله: نريد منكم نصيحة خاصة لأصحاب سيارات الأجرة، فإنهم يمشون في هذا الدر. أنا خطبت خطبة في هذا في المسجد الأمير سلطان، وأهيب بهم أن لا يذهبوا بزوار مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة فيها إلى غير المزارات المشروعة. يذهبون بهم إلى مسجد قباء وإلى شهداء أحد للزيارة للسلام عليهم، وإلى مسجد قباء للصلاة. وأما ما عدا ذلك لا المساجد السبعة ولا القبلتين ولا الغار ولا ولا يكون همك يا عبد الله والسائق هو جمع المال، فإنك مسؤول عن هذا المال إذا جمعته من خلال الذهاب بهؤلاء الجهلة إلى الأماكن الخرافية. لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه، وعن ماله من أين اكتسبه وأين أنفقه. كذلك أهيب بالإخوة الموجهين وكما يسمونهم بالمزورين أن يتقوا الله تبارك وتعالى في الحجاج والعمار والزوار، وأن يوجهوهم إلى اتباع السنة إذا أرادوا سلامة حل أموالهم التي يأخذونها، وإذا أرادوا السلامة من من دعا إلى ضلالة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى قيام الساعة. يقول نعم أحسن الله إليكم. يقول يسأل عن: هل للروضة فضل خاص؟ الروضة مفضلة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. لكن لم يرد حديث على أنها تخص بصلاة أو قراءة أو نحو ذلك، بل إن الصف الأول خير منها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صف النساء آخرها وشرها أولها. فيا عبد الله علينا أن نؤمن أنها روضة من رياض الجنة، وهذا يكفينا. وفق الله الجميع لما يحب ويرضاه، وإلى درس الجمعة صباحا في الكرسي الآخر. جهة باب قباء، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.